إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للعشرين من شهر رجب لعام 1424 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس 15 من دروس السيرة العطرة. ولقد توقفنا في اللقاء الماضي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يقرأ عليه أولى آيات القرآن الكريم التي تنزلت على قلبه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات الجليلة الكريمة يرجف فؤاده وترتعد فرائصه وتضطرب جوارحه. ولم لا؟ إنه أمر جلل، إنه أمر عظيم، إنه رباط لهذه الدنيا بالسماء، بأعظم رباط وأوثق وأشرف صلة، ألا وهي صلة الوحي من الله سبحانه وتعالى. وذهب الروع عن رسول الله وسكن فؤاده واستقرت جوارحه وجلس ليقص على رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء خديجة رضي الله عنها، ليقص عليها ما رأى وما سمع. فبشرت كما بينت، لكن فتر الوحي بعد هذه الآيات. ماذا بعد اقرأ باسم ربك؟ ما هي طبيعة الرسالة؟ ما هي المهمة التي سيكلف بها بعد هذا الأمر؟ اقرأ، ماذا بعد اقرأ؟ اختلف علماؤنا في المدة التي فتر فيها الوحي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أهل العلم من قال طالت فترة فتور أو انقطاع الوحي 3 سنوات، هذا قول. وقال ابن عباس انقطع الوحي 40 يوما، وقال الإمام أحمد انقطع الوحي أكثر من 2 عامين، ونقل ابن الجوزي عن بعض أهل التأريخ والسير أن الوحي قد فتر وانقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، والله أعلم. فلم أقف على دليل حاسم صريح صحيح في المدة التي فتر فيها الوحي بعد نزول قول الله تعالى اقرأ، لكن الذي ثبت ما رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء شهرا وحراء والجبل المعروف المشهور، وبينت لحضراتكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي فيه الليالي ذوات العدد، يتحنث أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بعيدا عن مكة وأصنامها وضوضائها وصخبها. فقال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي. استبطنت الوادي أي حتى إذا صرت ببطن الوادي، حتى إذا صرت ببطن الوادي، فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا، فنظرت عن يميني صلى الله عليه وسلم، قال: فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، ثم نوديت. نوديت أي سمع من ينادي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم نوديت فرفعت بصري إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام، دي المرة الثانية بقى. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي في الأفق، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي، وفي لفظ على عريش، على مكان يشبه العرش، على عريش بين السماء والأرض. قال رسول الله: فرعبت منه. امتلأ النبي رعبا من هذا المشهد، فرعبت منه. وفي لفظ فجثيت منه، وفي لفظ فجثثت، أي برك النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه من شدة الهول والخوف والفزع. قال: فرعبت منه أو فجثيت منه فزعا حتى هويت إلى الأرض فرجفت، أو فجثثت، الاثنين وارد يعني معناهما صحيح في اللغة بل وفي الحديث، يعني جث على ركبتيه وهوى على الأرض ثم عاد. قال عليه الصلاة: فعدت أو فرجعت إلى خديجة رضي الله عنها، فقلت: زملوني زملوني. وفي لفظ قالها مرة واحدة: زملوني. قال عليه الصلاة والسلام: فقلت: زملوني زملوني. وفي لفظ صحيح: قلت: دثروني دثروني، صبوا علي الماء البارد أو ماء باردة. قال: فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها المدثر، أي يا أيها الملتف في الأغطية، يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أو يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فقط إلى هنا. هذا لفظ البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال ابن عباس بعد ذلك: قال فتتابع الوحي وحمي. يبقى فترة انقطاع الوحي لم يقل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أي مدة بعينها محددة، لكنه ذكر أن الوحي فتر انقطع ثم عاد، تتابع وحمي، تتابع بعد ذلك بصورة متكررة. يا أيها المدثر، أيها المتلفف أو الملتف في الأغشية والأغطية، قم فأنذر، أي قم فأنذر الناس وبلغ الناس، قم فأنذر، أنذر الناس بالنار إن لم يؤمنوا، وربك فكبر، أي كبر الله وعظم الله سبحانه وتعالى عن إشراك المشركين، وثيابك فطهر أي من النجاسة. أو قال بعض أهل العلم: وثيابك فطهر، أي قصر الثوب حتى لا تجره خيلاء على عادة أهل الشرك. والرجز فاهجر، والرجز أي الأوثان، اهجر الأوثان ودم على هجرك لها، فمن المعلوم كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس صنما قط قبل أن يكرمه الله بالنبوة والرسالة. قال ابن إسحاق ومن تابعه بعد ذلك في كثير ممن أرخوا وكتبوا السيرة قال وجاءه جبريل بعد هذه الفترة التي انقطع فيها الوحي، نزل عليه جبريل بصورة الضحى يقسم الله عز وجل فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما هجره وما قلاه، أي وما غضب منه وما تركه، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما هجرك ربك وما تركك وما غضب منك أو عليك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الأولى أي في الدنيا والآخرة. ثم امتن الله عز وجل عليه بعد ذلك فبين له نعمه وفضله عليه، فقال سبحانه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، تبحث عن الحق فهداك للحق وبين لك الطريق، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقيرا فأغناك، أغنى نفسك بالإيمان، وأغنى قلبك بالتوحيد، وأغناك بالفيء والغنائم بعد أن كنت فقيرا لا تملك شيئا، ووجدك عائلا فأغنى. ثم يأتي هذا الأمر من الله سبحانه فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قال بعض أهل العلم لقد نزلت سورة الضحى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل سورة المدثر، وتدبروا معي فإن حديثنا هذه الليلة بالكامل عن الوحي وما يتعلق بالوحي من أنواع الوحي وأحوال الوحي وثقل الوحي وشدة الوحي، فمحاضرة الليلة كلها فيما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من قال بأن سورة الضحى نزلت قبل سورة المدثر. قال الحافظ كما روى الإمام البخاري في بدء الوحي وكذلك في تفسير سورة العلق سورة اقرأ من طريق ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي أي عن انقطاع الوحي قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء، الحديث الذي ذكرت الآن. وفي تفسير سورة المزمل من طريق علي بن المبارك يقول البخاري في تفسير سورة المزمل من طريق علي بن المبارك ومن طريق حرب بن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن أي القرآن أنزل أول، خلي بالك عشان ما تشعرش بأن فيه تعارض، لا تعارض، أي القرآن أنزل أول، فقال يا أيها المدثر، يا أيها المدثر. قلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنبئت أن أول ما نزل من القرآن هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله جاورت في حراء فلما قضيت، إلى آخر الحديث الذي ذكرت. فحديث جابر يثبت أن أول ما نزل من القرآن على رسول الله هو يا أيها المدثر. وحديث عائشة في الصحيحين الطويل الذي ذكرته في المحاضرة الماضية بطوله يثبت أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الحافظ ابن حجر لله ذره قال رواية الزهري تدل على أن المراد بالأولية في قوله أول ما نزل سورة المدثر أولية مخصوصة بعدما فتر الوحي، شايف الجمع الجميل؟ أولية سورة المدثر هذا حق، لكن بعد فتور الوحي، وإلا فإن أول ما نزل على الإطلاق هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الأولية محمولة على الفترة التي انقطع فيها الوحي بعد اقرأ، فأول ما نزل من الوحي أي بعد ذلك هو قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وبذلك يزول الإشكال ولا تعارض إن شاء الله تعالى. فإذا سورة العلق أولية مطلقة، إنما سورة المدثر أولية إيه؟ مقيدة بعد انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بأن سورة الضحى قد نزلت قبل سورة المدثر أيضا قول ضعيف، رواه ابن إسحاق في السيرة ومن تابعه من المؤرخين، وقال في سبب نزول السورة أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين وأصحاب الكهف، قصة مشهورة، ووعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواب ولم يستثني، وعدهم بالجواب ولم يستثني، يعني ما قالش إن شاء الله، إنما قال بأبي هو وأمي أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فأبطأ عليه جبريل 12 ليلة، هذا ما ذكره ابن إسحاق في هذه الرواية. فضاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلم المشركون أي لقد قال رب محمد محمدا، هجره وغضب عليه. قال فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الضحى. هذا القول كما قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى، نزول سورة الضحى هنا بعيد بعيد، لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين متقاربة، فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى الأخرى، يعني نسب نزول سورة الضحى إلى الفترة الأولى، إلى فترة فتور أو انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواة لا تثبت بحال، ففي الصحيحين هذا السبب نزول سورة الضحى الثابت في الصحيح بقى. ففي الصحيحين من حديث جندب ابن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى، مرض اشتكى، فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، يعني لم يقم النبي الليلة ليلتين أو ثلاثة من المرض من الألم من الشكوى عليه الصلاة والسلام. فجاءت امرأة فقالت يا محمد، أتصلي عنه، قالت المرأة يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم يقربك، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم يقربك، يعني بقى لك 3 ليالي أرجو أن يكون شيطانك ما جلكش في الأيام دي، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم يقربك منذ ليلتين أو 3. فأنزل الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا هو سبب نزول سورة الضحى كما هو ثابت في الصحيحين كما ذكرت من حديث جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه وأرضاه. إذن أيها الأحبة، نزل بعد سورة العلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل يا أيها المدثر، وبهذا يتبين لنا أن الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتور الوحي على أحوال متعددة وعلى أنواع مختلفة. ذكر ذكر بعض أهل العلم 40 نوعا من أنواع نزول الوحي على رسول الله، أو 40 حالة، تصور. لكن الصحيح الراجح ما أذكره. الأول الرؤيا الصادقة، يعني هذه أنواع الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى يعني قبل أن أتحدث عن أول من أسلم من النساء ومن الرجال ومن الصبيان، وندخل إن شاء الله تعالى في هذا الطريق الطويل، فهذه البداية، بداية المواجهة مع المشركين ومع الكفار. قبل أن أشرع في الحديث عن هذه المرحلة الخطيرة من مراحل الدعوة إلى الله، ألا وهي المرحلة الجهرية، أتحدث عن أنواع الوحي التي كانت تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوحي كان يتنزل على رسول الله في أحوال مختلفة أو في أنواع متعددة. الوحي واحد والقرآن، لكن كان ينزل بأنواع مختلفة وبأحوال متعددة. أول نوع من أنواعه الرؤيا الصادقة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أن أول ما بدأ به رسول الله الرؤيا، أول ما بدأ من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي لفظ صحيح الرؤيا الصادقة عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، واضح بينة، ما فيش غموض ولا لبس. كان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يبقى هذا هو النوع الأول. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم، قال الله تعالى: إني أرى في المنام أني أذبحك. مين اللي رأى؟ إبراهيم. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فدل على أن الوحي كان يأتيهم في المنام. يبقى هذه أول صورة من صور الوحي. فرؤيا الأنبياء وحي، صورة من صور الوحي. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، هذا أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، كما ترجم أو بين ذلك الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي. ففي الصحيح عن عبيد بن عمير قال: رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. وقرأ قول الله تعالى في إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك الآية. يبقى دي الحالة الأولى، خلي بالك. الحالة الثانية: أن ينفث الملك في روعي وقلب النبي من غير أن يراه رسول الله. أن ينفث الملك في روعي وقلب النبي، الروع يعني النفس، أن ينفث الملك في روعي وقلب النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرى رسول الله الملك. يبقى دي الحالة الثانية. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا في كتاب القناعة والحاكم في المستدرك وصححه وأقر الحاكم الذهبي وكذلك الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. إن روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي بأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. الله الله الله الله، ما عند الله لا ينال بالمعصية أبدا. أتحداك أن تنال ما عند الله من الخير بالمعصية، أتحداك أن تنال ما عند الله من الإيمان، اليقين، العلم الشرعي، اليقين، التقى، الإخلاص، الصدق. لا ينال ما عند الله أبدا إلا بطاعة الله. مش القرآن في آيات كثيرة قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق هنا مش فلوس وبس، لا، اللي عاوز فلوس هتجيله فلوس بس يحقق التقوى. التقوى مش كلمة ولا غطرة البستاع على راسك ولا توب قصير. اوعى تفتكر بذلك انني اقلل من الهدي الظاهر، لست من هؤلاء، لكن ابين لك ان الهدي الظاهر فقط دون صدق القلب واخلاص العمل لا وزن له ولا قيمه، لا وزن له ولا قيمه. قال الشاطبي ان كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه، ان كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انت مصدق رب العزه ولا شاكك؟ شاكك. لما تحقق التقوى يا عم، شاب يقول عاوز اتزوج وعاوز بيت وعاوز مال، يا عم حقق التقوى، اقسم بالله لو حققت التقوى لرزقك الله من حيث لا تحتسب. بيقول الحاتم الاصم يا حاتم بما حققت التقوى، انت حققت التقوى ازاي؟ قال باربعه اشياء. ايه هم؟ شايف الناس اللي دائت حلوة التقوى؟ قال حاتم علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. والله لو عندك يقين في ذي لهتسعد، بس لسه ما لقتش حلوة اليقين. اللهم ارزقنا اليقين. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به. ما حدش بعد الموت هيجي يصلي لك اسمع كلامي، ولا حيصوم عنك، والله ما حد يعمل لك حاجة، ولو نمت على خشبة الغسل وبقك سن داب هيطرمها لك قبل ما تروح، وهيجيبوا دليل من محمد حسن وغير الحي أولى من الميت. حدش ينفعك إلا غرسك هنا عملك. هتقول لي الولد الصالح غرسك، ما هو غرسك عملك في الدنيا. وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. حقق التقوى بدول. فواحد بقى، واحد من مرضى القلوب، وما أكثر مرضى القلوب، قال له طب بتاكل منين يا حاتم؟ بتاكل منين؟ فرد عليه هذا العالم ردا عجيبا، قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. سبحان الله يا أخي، شيء عجيب. ربك يرزق الكفار، أفينسى ربك أن يرزق من يوحدون العزيز الغفار؟ بس حقق التقوى ودع النتائج إلى الله، وأنت على يقين مطلق مطلق مطلق أن الله سيرزقك من حيث لا تحتسب. ما فيش رزق من حيث لا تحتسب، يبقى لسه ما فيش تقوى، ما حققتش التقوى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما حققتش التوكل فهو حسبه، كافي كافي خلاص، ما حققتش التوكل، ما دقتش طعم التوكل، لسه عندك ثقة فيما تملكه في يدك وفيما يملكه الناس أكثر من ثقتك بما هو في يد رب الناس، ما دقتش التوكل ولا جربت حلاوة التوكل ولا التقوى ولا اليقين. اللهم ارزقنا من فضلك يا أرحم الراحمين. فإذا إن روح القدس نفت في روعي، مش هتنال ما عند الله إلا بالطاعة، إلا بالطاعة. يلا يا شباب، اللي عاوز مال التقوى، اللي عاوز زوجة التقوى، اللي عاوز منصب التقوى، اللي عاوز دنيا التقوى، اللي عاوز آخرة التقوى. الدنيا بالتقوى والآخرة بالتقوى، لا ده الآخرة كلها، الآخرة كلها للمتقين، أو الله. طب اقرأ معي كده قول الله عز وجل: والآخرة عند ربك لمين؟ ما تقول لي عم انت خايف آية صورة الزخرف. والآخرة عند ربك للمتقين. للمتقين الآخرة كلها للمتقين. أيوة، ما التقوى قلنا بقى مش كلمة، زي ما قلنا في عتاب للمؤمنين التقوى مش كلمة، ده دين، دين كامل منهج. فيقول لك ايه، خلي بالك بقى، معلش انا خرجت شويه لكن ان شاء الله في الموضوع. يقول لك الرزق يحب الفهلوة، الرزق، والحمد لله ان قالها بالهمزة ما لهاش بالقاف، لان الرزق بالهمز غير الرزق بالقاف. الرزق بالهمزة يعني المصيبة، نعم، انما الرزق بالقاف. قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. كيف الرزق أوسع بقى من الفلوس؟ إزاي؟ ابقى العلم رزق، والحلم رزق، وحسن الخلق رزق، وحسن الخلق رزق، والزوجة الصالحة رزق، والولد الصالح رزق، والبنت الصالحة رزق، رزق كل ده رزق، والمال رزق. فيقول لك الرزق يحب الفهلوة، والرزق يحب الخفية. ها، وقول لك ايه المراد بالخفية هنا؟ مش كلمة يتحرك، لا، ده يبقى جميل، يبقى جميل، بس نخليها بالقاف بقى. انما يقول لك ده الولد ده بيطلع الاتوبيس يسرق الكحل من العين، ده ايده تتلف في حرير ولا تتلف في جهنم إن لم يرجع إلى الله. شوف شوف المعايير المختلة، إنه تتلف في حرير. حرير مين يا عم؟ حرير مين؟ هتتلف في جهنم، أكل أموال الناس بالباطل وبالحرام. كثير من الناس الآن يستسهل أكل الحرام. أقسم بالله لن تسعد بالحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله هذا وعد ربي يا أخي، هذا وعد ربي، لن تسعد ولن تنعم بالحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة. اوعى تحتج علي بالكفار، لا، ده الكفار فيهم آيات صريحة وفيهم أحاديث صحيحة. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين. آيات صريحة. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الرجل على معصية الله وهو في نعمة من الله فاعلم بأنه استدراج له من الله. وقرأ الآية التي ذكر: فلما نسوا ما ذكروا به. إن روح القدس نفث في روعي، يبقى دي الحالة الثانية من حالات الوحي. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. مستحيل، لا، ولك رزق، رزق، ما فيش قوة على وجه الأرض تملك أن تحول بينك وبين هذا الرزق، ولو لك دقيقة تعيشها لن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تعجل هذه الدقيقة أبدا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مستحيل. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلب بالحلال، اطلب بالحلال وبعزة النفس. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الحالة الثالثة، يبقى هذه ينفث الملك في روعه، أي في نفسه، بهذه المعاني التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة، وهذه أشد الحالات على سيدنا رسول الله، أن يأتيه الوحي كصلصلة الجرس، أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، وهو أشد حالات الوحي على رسول الله. فيتلبس الملك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن جبينه لا تفصد عرقا، عليه الصلاة والسلام لا تفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، لا تفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، بل لو نزل الوحي عليه وهو على ظهر راحلته تبرك به الراحلة من ثقل ما يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم، روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. هل بالك، لأني والله من أمتع دروس السيرة إنك تعرف أنواع الوحي، من أمتع دروس السيرة تعرف الوحي كان بيتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حالات إيه وأنواعه كانت إيه. يبقى الحالة الأولى زي ما ذكرت رؤية الصادقة، الحالة الثانية كما ذكرت ينفث الملك في روعي وفي نفسي وفي قلبه، الحالة الثالثة أن يأتيه كصلصلة الجرس. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، سؤال مباشر، كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، تعرفين الجرس طبعا، وهو أشده علي فيفصم عني أو فيفصم عني، واللغتان صحيحتان، فيفصم أو فيفصم يعني ينقطع عني، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، يعني بمجرد ما يوحي إليه الملك في هذا الدوي كصلصلة الجرس فينفصم عنه وقد وعى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما قاله الملك. أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني أو فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا سورة أخرى، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، لسورة أخرى. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. إيه يتفصد دي؟ تعرفين الفصد، الفصد هو قطع العرق، ولا الجلد مفصود أو محتاج فصاد أو فصد، الفصد هو قطع العرق ليسيل الدم. فشبهت عائشة رضي الله عنها سيلان العرق على جبين رسول الله بسيلان الدم من العرق الذي يفصد، مبالغة في كثرة العرق على جبينه صلى الله عليه وسلم. وراى ابن سعد بسند رجاله جميع الثقات عن أبي سلمة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان الوحي يأتيني على نحوين، يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل الرجل فذاك يتفلت مني، ثقيل يتفلت مني، ويأتيني في شيء مثل صلصلة الجرس حتى يخالط قلبي فذاك لا يتفلت مني. قال الحافظ وهذا محمول على ما كان قبل نزول قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، يبقى اللي كان بيتفلت منه في الأول ده كان قبل نزول هذه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بالوحي يريد أن يأخذ كل شيء ويخشى أن يضيع منه شيء، فنزل عليه قول ربه تبارك وتعالى ليثبت فؤاده وليطمئن قلبه. قال الله سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، أي في صدره، في صدرك عليه الصلاة والسلام، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ما تخافش صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وهذا محمول على ما كان قبل نزول قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. الحالة الرابعة أن يكلمه الله سبحانه وتعالى بلا واسطة من وراء حجاب. أن يكلمه الله تعالى بلا واسطة يعني بلا ملك من وراء حجاب، كما حدث له في ليلة الإسراء والمعراج. الحالة الخامسة أن يكلمه الله تبارك وتعالى كفاحا بغير حجاب، وهذا عند من قال من أهل العلم بأنه رأى ربه ليلة المعراج، والراجح أنه صلى الله عليه وسلم رأى نورا، قال: رأيت نورا، وقال: نور أنى لي أن أراه، كما قالت عائشة: لقد أعظم على الله الفرية من زعم أن رسول الله رأى ربه ليلة المعراج. فلقد رأى رسول الله نورا صلى الله عليه وسلم، وقال: رأيت نورا، وقال: نور أنى لي أن أرى. الحالة السادسة أن يكلمه الله تبارك وتعالى أو أن يوحي إليه الحق تبارك وتعالى وهو نائم. ومن المعلوم أن من خصوصيات رسول الله أنه إذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه، كما في حديث جابر الصحيح: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. ما تصلي يا بخيل عليه الصلاة والسلام. إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا فجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الداعي هو محمد، والدار هي الجنة، فمن أجاب محمدا فقد أطاع الله، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق أو فرق بين الناس. فمن أجاب هذا الداعي العظيم صلى الله عليه وسلم دخل الدار، أي دخل الجنة، وأكل من المأدبة، أي استمتع بنعيمها، فهي دار النعيم المطلق. ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم لن يدخل الدار ولن يستمتع بنعيمها. استدل بعض أهل العلم على هذه الحالة من حالات الوحي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم بما رواه مسلم من حديث أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه، إذ أغفى إغفاءه، ثم رفع بصره مبتسما فقرأ قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من أجمل ما علق به الإمام الرافعي رحمه الله تعالى على هذا الحديث قال: ورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمي عليه، وقد يحمل ذلك على الحالة التي تعتريه عند نزول الوحي ويقال لها برحاء الوحي، يعني الحالة اللي كانت بتأخذه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يحمل على أنه كان نائما، فكل القرآن نزل على رسول الله في اليقظة. هذا كلام جميل، فليس الإغفاء هنا إغفاءة النوم، بل هي الحالة التي تعتري رسول الله عند نزول الوحي. أنتم مركزين معنا لأن الكلام دقيق، مركزين ولا لا؟ طيب، الحالة السابعة مجيء الوحي كدوي النحل، مجيء الوحي كدوي النحل. روى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه أي الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، كان صوت النحل يسمع عند وجهه كدوي النحل عليه الصلاة والسلام. هذا أصح ما ثبت في أحوال وأنواع نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما صفات من كان يتنزل بالوحي هو جبريل وهي صفة حامل الوحي، فقد رأى رسول الله جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله بها مرتين فقط، وسأفصل إن شاء الله تعالى. رأى رسول الله جبريل على صورته الحقيقية مرتين، مرة في المعراج، والمرة التي رآه فيها قد سد الأفق في أجياد بعد عودته من حراء كما ذكرت في المحاضرة الماضية. ورآه صلى الله عليه وسلم أيضا في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما في الحديث الذي شرحناه بالتفصيل، حديث عمر. ورآه صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، يعني جاء الجبريل على صورة دحية الكلب صحابي ما شاء الله. ونزل الوحي أيضا على رسول الله على لسان ملك الجبال، يعني على لسان جبريل وعلى لسان ملك الجبال، وحديث ملك الجبال ثابت في الصحيحين من حديث عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجدني إلى ما دعوت إليه عدت وأنا مهموم على وجهي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، عدت وأنا مهموم على وجهي ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني النبي ما فأش من الهم إلا في مكان اسمه قرن الثعالب يبعد عن الطائف حوالي 5 أو 6 كيلو. عاوزك تعيش كده، يعني راجع على رجليه مهموم حزين، الحزن يملأ قلبه والهم يملأ قلبه، دعوة مطاردة وصاحب الدعوة مطارد، بل ورموه بالحجارة ونزفت دماؤه الزاكية، بل وفعلوا به أسوأ ما يفعل بالإنسان فضلا عن أشرف بني الإنسان، وأصحاب المطاردون هنالك في الحبشة هجرة أولى وهجرة ثانية، مهموم. الطائف تشكل بالنسبة له أملا بعدما لفظت أرض مكة بذرة التوحيد، بقيت أرض الطائف المجاورة تشكل أملا جديدا، لكن أرض الطائف كانت أشد صلابة وقسوة من أرض مكة، بل وطرد أهل الطائف رسول الله. مهموم، عايش مهموم زي ما هنعيش في السيرة بقى إن شاء الله. يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة أظلتني، يمكن هي باللفتت نظره، فرفعت بصري فرأيت جبريل عليه السلام ينادي علي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، لقد سمع الله قول قومك لك وما رد به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم عليه الصلاة والسلام. فأبى النبي عليه الصلاة يقول: فناداني ملك الجبال، فناداني ملك الجبال وقال: السلام عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، مرني بما شئت، لقد سمع الله قول قومك لك وما رد به عليه، مرني بما شئت. فملك الجبال بيقول: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان عظيمان بمكة، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فرد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وقال لملك الجبال: لا يا ملك الجبال، أنا عاوز تتصور أن النبي عاوز أقول العبارة أخوانا يا ريت ما تنسوهاش: رؤية الدم تثير الدم. أقولها تاني: رؤية الدم تثير الدم. يعني ما تطعن انت او تضرب دمك يسيل، ما تشوف دمك يفور دمك تبقى عاوز تنتقد. اذا رأيت دمك يسيل يفور دمك وتصر على الانتقام، فرؤية الدم تثير الدم. ومع ذلك دماء الحبيب تسيل تسيل. ولو كان النبي ممن ينتقمون لأنفسهم وذواتهم وأشخاصهم لأمر النبي ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال رؤوس أهل الطائف وجماجمهم الصلدة العنيدة، ولسالت دماء من الطائف ليراها، لا أقول أهل الطائف بل ليراها أهل مكة بمكة. لكنه خرج وفي قلبه ربيع وأمل يتلألأ يرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحدون. قال: لا يا ملك الجبال، لا يا ملك الجبال، بل إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وصدق ربي إذ يقول في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أصل بالمؤمنين رؤوف الرحيم دي خاصة بأهل الإيمان، إنما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال ابن عباس: هو رحمة للبار والفاجر. الرسول رحمة للبار والفاجر. إزاي؟ قال: من آمن به رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به أمن في الدنيا وناله عذاب الله في الآخرة، لقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت عليه الصلاة والسلام. أقول: لقد ذكر يعني إمام من أئمة السير إمام الحليمي ذكر أن الوحي كان يأتي رسول الله على 46 نوعا، هذا أصح ما ثبت بعد التمحيص كما قال ابن القيم والحافظ بن حجر وغيره. لكن مما لا شك فيه أن الوحي يا إخوة كان ثقيلا بصورة قد لا نتصورها جميعا، كان ثقيلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ معي وتدبر قول الله عز وجل لنبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أي والله، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اسمع كده، شوف سيدنا زيد بن ثابت بيقول إيه، والحديث الصحيحين، قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي. الله الله الله، فخذ النبي كانت على فخذ زيد بن ثابت. عايش ولا ما انتش معايا اصلا؟ معايا؟ طيب. يقول زيد: انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي. قال: فكادت فخذه ترد فخذي، اي تحطم فخذي وتكسره وتدقه. كادت فخذ رسول الله ان تحطم وتكسر فخذ زيد بن ثابت لمجرد أن الوحي يتنزل عليه، وفخذه فقط على فخذ زيد رضي الله عنه. قالت عائشة: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، يعني على الراحلة ويوحي الله إليه، قال: فتضرب بجيرانها، تضرب بجيرانها أي تنزل الراحلة فتمد عنقها فيمس باطن عنق الراحلة الأرض، الأرض، فتضرب بجيرانها، فما تستطيع الراحلة أن تتحرك حتى يسرى عن رسول الله. أنت عايش المشهد ده عشان تشوف ثقل الوحي. وتلت عائشة قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والحديث رواه أحمد وعبد بن حميد وابن جرير بسند صحيح، وكذلك الحاكم في المستدرك، وصححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي وهو صحيح. قال أبو أروى الدوسي وهو صحابي جليل رضي الله عنه: رأيت الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه على راحلته، فترغو الراحلة وتفتل يديها. تفتل يديها يعني يعني رجلين الراحلة، اليدين اللي هم على خلاف بقى كبير جدا، نرجع بقى مسألة الهوي على اليدين ولا على الركبتين، في الخلاف بين أيهما، يعني اليدين في الأمام ولا في الخلف، يعني خلاف طويل جدا. لكن يقول فتفتل يديها، يعني رجلها تلف حوالين نفسها، فتفتل يديها يعني لا تقوى رجلاها أن تحملها من ثقل ما يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الصفة الجديدة بقى، احنا خدنا الصفة دي في رواية عائشة، لكن صفة جديدة في الرواية دي، وهي في الرواية أصلا في طبقات ابن سعد بسند صحيح. قال: وإنه عليه الصلاة والسلام لا يتحدر منه العرق مثل الجمان، يعني مثل حبات اللؤلؤ في حسنها وصفائها عليه الصلاة والسلام. قال عبادة بن الصامت، حديث في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب، كرب يعني من الكرب الشديد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب، بضم الكاف وكسر الراء، كرب، لذلك أي كرب لنزول الوحي. وتربد وجهه، تربد وجهه يعني تلون، تغير، وتربد وجهه وغمض عينيه عليه الصلاة والسلام. حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه لم يستطع أحد منا أن يرفع طرفه إليه حتى يقضى الوحي، يعني من جلال ما هو فيه عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى ذلك أنهم كانوا لا ينظرون إليه، وإنما المراد الإجلال لما فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد ثبت أن بعض الصحابة يعني رجى أن يرى رسول الله وهو يتنزل على الوحي وقد رآه كما سأبين الآن. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي يغط، معروف الغطيط، غطيط النائم نحن بسميه الشخير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه أنزل عليه الوحي يغط في رأسه ويتربد وجهه ويجد بردا في ثناياه ويعرق حتى لا تحدر منه مثل الجمال، أي كحبات اللؤلؤ. قال الحافظ ابن كثير: وثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله وهو على راحلته، فكأنه يكون تارة وتارة بحسب الحال، يعني نزلت السورة كاملة ولم يظهر عليه ما كان يظهر في كل الحالات. يريد الحافظ بهذا أن يثبت أنه كان يعتريه هذا في بعض الأحوال ولا يعتريه في أحوال أخرى. وقالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقه كما ذكرت، والحديث في صحيح البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سألت رسول الله فقلت: يا رسول الله، هل تحس بالوحي، تشعر به؟ فقال رسول الله: أسمع صلاسل، صلاصل أو صلاسل، صل اللي صلصلت الجرس يعني كما ذكرت، أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك، فمرة فما من مرة يوحى إلي، شوف عليه الصلاة والسلام يقول فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي ستقبض، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال يعلى ابن أبي أمية وهو صحابي جليل: كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي بالجعرانة، جعرانة دي مكان كان في الحج عليه الصلاة والسلام، قال وعليه ثوب قد أظل عليه، يعني الصحابة مظللين عليه كده من الشمس أو من الحر، ومعه ناس من أصحابه عليه الصلاة والسلام فيهم عمر رضوان الله عليه، قال: إذ جاءه رجل سائل جاي بيسأل النبي متضمخ بطيب، يعني حطت ريحة، فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ يعني بيسأل أحرم في جبة مضمخة بالطيب. فنظر رسول الله ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى بن أبي أمية، قال: تعالى تعالى، وعاوز يشوف. قال: فجاء يعلى فأدخل رأسه عشان يشوف عليه الصلاة والسلام تحت المظل اللي عم ننهاله عليه الصلاة والسلام، قال: فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كما تغط البكر عليه الصلاة والسلام. قال: ظل كذلك ساعة ثم سري عنه. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في حديث الإفك: فأخذه، يعني رسول، يعني تقصد رسول الله، ما كان أخذه من البرحاء وشدة الوحي أو شدة العرق الذي كان يصيبه إذا تنزل عليه الوحي، والحديث في الصحيحين كما تعلمون. وقالت أيضا: كان إذا أتاه الوحي أخذه السبل، السبل يعني إيه؟ السبل غشاوة في العين كخيوط العنكبوت، يعني شايف الزغللة اللي بتصيب العين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله إذا أنزل عليه الوحي يعني أخذه السبل، تأخذ غشاوة على عينيه عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يحرك به لسانه وشفتيه من حبه إياه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قال: فكان رسول الله إذا أتاه جبريل بعد ذلك استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما وعده الله عز وجل. لهذا أكون قد وفيت ولله الحمد موضوع الوحي حقه، والله أسأل أن يجزي عنا نبينا خيرا، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان، وأواصل السيرة في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.